عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله في هذا الحميد إرشاد إلى باب من أبواب الخير التي يفتحها الله لعباده من أنواع الطاعات، وهذا نوع من الصيام المستحب، صيام ستة أيام من شوال. صيام ستة أيام من شوال هو من المداومة على الخير، فبعد أن يصوم المسلم شهر رمضان المفروض الذي فرضه الله على عباده ثم يصوم ستة أيام من شوال، فيها الدلالة على استمراره على طاعة الله، وأنه لم يمل الطاعة بل هو مواصل ومستمر على عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالصيام. وفي الحديث كان كصيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثاله، فصيام رمضان باثني عشر شهرا، وصيام ستة أيام يعادل الصيام شهرين، فهذا صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثاله. وسواء صامها المسلم بعد رمضان مباشرة أو في أثناء الشهر أو في آخر الشهر، سواء صامها متصلة متتابعة أو صامها متفرقة، ولكن من عليه قضاء فينبغي له أن يبادر بالقضاء مسارعة إلى أداء الفرض، لأن الواجب أهم من التطوع، يؤدي الإنسان الدين الذي عليه ثم يتطوع بما شاء، والله الموفق. الحمد لله، في هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ستة أيام من شوال، لكن هذه الفضيلة وهذه السنة إنما تشرع لمن صام رمضان، صام رمضان كاملا، أما من لم يصم رمضان فإن عليه أن يقضي ما فاته. فلا يصدق عليه أنه قد صام رمضان وقد بقي عليه كلا وكلا منه. أما من صام رمضان من الله عليه ووفقه ويسر له صيامه فإنه يستحب له أن يصوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث. ومن فضل هذه النافلة، هذا تطوع، صيام تطوع، من فضلها أنه يصير كمن صام الدهر كله، كمن صام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فوجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثاله، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل كبير من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فصيام ستة أيام من شوال هي من أبواب الخير التي فتحها الله لعباده من نوافل الطاعات، من نوافل الطاعات من الصيام والصلاة والصدقات وغير ذلك.

أنه يؤتى بها في شوال كله مجتمعة ومتفرقة، ولكن الأولى أن يؤتى بها في أول الشهر، لأن فيه المبادرة إلى يعني تحقيق يعني هذا الشيء وتحصيل هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإنما وقيل لها كصيام الدهر لأن رمضان يعني عن 10 أشهر وست من شوال عن شهرين، لكن قد يقال أن رمضان قد يكون 29 بل يكون 30، لكن سبقا مر بنا الحديث شهر عيد لا ينقصان يعني الفطر والأضحى، ومعنى ذلك أنه لو صار 29 فهو 30، يعني ما يقال أن أجر نقص، وأنه لما كان 29 إذا كان 30 يكون أفضل أنه أكثر من 29، وإنما هو نفسه كامل يعني ولو نقص، يعني لأن الأجر بال 29 مثل أجر 30، ولهذا جاء في الحديث لا ينقصان، يعني هو معلوم أن رمضان لو نقص في العدد فإنه لا ينقص في الأجر والثواب ولا ينقص عن 30، بل أجر 30 حاصل في 29 حاصل في 29. وإنما كان قاصيام الدهر يعني أنه بهذا الاعتبار، وإن كان بعضه فرض وبعضه نفل، يعني اللي هو رمضان فرض والباقي نفل، إلا أنها تعادل صيام الدهر لأن اليوم عن 10 أيام، اليوم عن 10 أيام. وقد جاء في الحديث الآخر صيام 3 أيام من كل شهر تعادل صيام الدهر، فإذا كان الإنسان صام 3 أيام من كل شهر وصام 6 من شوال مع رمضان يكون له أجر صيام الدهر مرتين، مرة عن رمضان 6 من شوال ومرة عن 3 أيام من كل شهر. ولهذا ينبغي أن الإنسان يعني في شوال ما يجعل 3 من 6 بل يجعل 3 غير 6، لأن هذه 6 يعني تكون مع رمضان مكمل هذا، وذاك 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر فيكون يعني 3 أيام التي من كل شهر لا يجعلها داخلة في 6 ويقول هذه 6 تغني عنها، وإنما يأتي بهذه وبهذه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، وقد تكلم بعضهم في سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد، ثم لكن سعدا هذا من الرواة الذين تقبل روايتهم فلا مجال للطعن في حديثه، وأخرجه آخرون ثم أخرجه آخرون من طرق أخرى تعضد طريق سعد هذا، ومن ثم فلا مطعن للخبر بذلك. وبعضهم قال بأنه قد روي موقوفا على أبي أيوب، ولكن الأكثر يروونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الصواب صحة هذا الخبر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، أي أكمل صيام الشهر إما أداء وإما قضاء، ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفيه فضيلة صيام 6 من شوال وأنها من الأيام المستحبة، وقوله كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كأنه صام 10 أشهر، ومن صام 6 أيام من شوال كأنه قد صام شهرين 60 يوما، فيكون بمثابة من صام الدهر. وقوله ثم أتبعه فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصام 6 شوال إلا بعد أن يكمل صيام رمضان أداء وقضاء. فإن قال قائل بأنه قد توجد امرأة تكون نفساء فلا تتمكن من الصوم فنقول بأن من كان كذلك وكان راغبا في صوم ست شوال فإنه يكتب لها الأجر تاما، لأنها إنما تركت هذا الصيام لأمر خارج عن قدرتها وإرادتها. وهكذا قد يقول بعضهم بأن عائشة لم تكن تصوم قضاءها إلا في شعبان، فكيف تترك صيام ست من شوال؟ فنقول بأن صيام ست من شوال من المستحبات، ومراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم والقيام على شؤونه بالنسبة لعائشة من الأمور المتأكدات وقد يكون من الواجبات، ولذلك قدمت مراعاة الواجب على فعل المندوب. وجمهور أهل العلم على استحباب صيام ست من شوال، وقال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يستحب هذا الصوم، ولكن الحديث ثابت ومعارضته بعمل أهل المدينة لا يصح، فإنهم قد يخفون هذا الصيام. ثم قوله أتبعه ستا من شوال لم يشترط أن تكون بعد يوم العيد مباشرة، ولم يشترط أن تكون الأيام متتابعة، بل قد تكون مقسمة، أو يصوم اثنين وخميس واثنين وخميس ونحو ذلك. وهكذا لم يشترط في هذه الأيام أن يصومها في كل عام، فلو صامها في عام ولم يصومها في العام الآخر فإنه يقبل صيامه الأول. ومن الأيام التي يستحب صومها ستة أيام من شوال، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ولا يصح الطعن في هذا لأنه من رواية سعد بن أبي سعيد فإنه ثقة روايته مقبولة، ولم ينفرد بهذا الخبر بل قد عضده رواية غيره. ولا يصح أيضا الكلام في هذا لأن أهل المدينة لم يكونوا يصومون هذه الأيام، فإن صوم ست شوال من المستحبات، ولا يصح أن يقدح في صيامها بسبب ترك أهل المدينة له إذا كانوا يعتقدون استحبابه. وإذا ورد الحديث وخالفه عمل أهل الحديث عمل أهل المدينة، فإن مدلول الحديث مقدم على عمل أهل المدينة. قضاء رمضان والست من شوال، هل الإنسان أن يجمعهما بنية واحدة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وبالتالي لا بد أن يكون صيام الست بعد الفراغ من صيام رمضان كاملا أداء وقضاء. قال: من صام رمضان ثم، وهي للتعقيب، أتبعه، معناه أنه مستقل عنها. ويدلك على هذا أن المراد بصيام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها، صحيح. فشهر رمضان بعشرة أشهر، وست شوال بستين يوما مقدار شهرين، صارت 12 شهرا، فأصبحت بمثابة صيام السنة كاملة. فمن جاءنا وأدخل في الصيام صيام ست مع صيام القضاء يقول: لم يتحقق لك أجر المضاعفة حينئذ، وبالتالي لا تستحق الأجر المرتب على صيام ست من شوال. تقول: هل يجوز تقديم صيام الست على القضاء إذا كان القضاء كثيرا ولا تستطيع إكمال القضاء قبل انتهاء شوال؟ جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يفيد التعقيب، وهكذا قوله أتبعه، وبالتالي ظاهر الحديث أنه لا بد في صيام الست من أن يسبقه صيام رمضان أداء وقضاء. لكن لو قدر أن امرأة عليها صيام كثير لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين كالمرأة التي فيها النفاس فأفطرت غالب أيام الشهر ولا تتمكن من الجمع بين الصيامين صيام القضاء وصيام ست من شوال، فإننا نرجو لها أن يكتب لها أجر صيام ست من شوال لأن المانع قد جاءها من أمر خارج عن قدرتها. نعم أحسن الله. علم السعودية معالي الشيخ يقول إن زوجته عليها صيام 20 يوما من شهر رمضان المبارك ثم بعد ذلك في شهر شوال صامت الست ثم بعد ذلك عقبتها بالقضاء، فهل تقديم الست على القضاء يؤثر في صحة هذا الصوم؟ عليها صيام 20. نعم. من كان مريضا أو عنده عذر شرعي يجيز له أن يفطر في نهار رمضان فإنه يقضيه، وهذا القضاء مجزئ، وإن شاء الله أن ذمتها برئت بصيامها للعشرين يوما. وأما تقديم ستة الأيام من شوال عليها فهذا لا يؤثر على صيام القضاء ولا يبطل أجر القضاء ولا يغير من كونه ذلك الصيام مجزئا مسقطا للواجب في ذمتها، وبالتالي فإن صيامها للقضاء صحيح مجزئ. وأما بالنسبة لتقديم صيام ستة الأيام فنحن نرى أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فقوله ثم يفيد التعقيب وقول كذلك أتبعه يفيد التعقيب، فلا بد أن يكون صيام القضاء صيام رمضان أداء وقضاء قبل صيام ست من شوال. لكن لو قدر أن إنسانا قدم صيام ستة أيام فإن هذا لا يؤثر على صيامه للقضاء، وبالتالي لا يحوز الأجر الوارد في الحديث فكأنما صام الدهر، وإنما يكون له أجر وثواب هذه الأيام، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. الله. الأخت عائشة تقول بأنها في شهر شوال نوت أن تصوم ستة أيام من شوال، تقول ثم قررت أن أصوم القضاء على أن أصوم ستة أيام من شوال، لكنها لم تصم يا شيخ ستة أيام من شوال، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، وإن شاء الله تقديمها لصيام القضاء أنها مأجورة. الحمد لله عليكم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تأتي فيما يتعلق بصيام الست من شوال قبل قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان في رمضان، هل يجوز ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا على المؤمنين القيام بأركان دين الإسلام كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام رمضان من أركان دين الإسلام، وقد قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن الأمور المستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم صيام ستة أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا بد من صيام رمضان أداء وقضاء قبل البدء في صيام ستة من شوال، لقوله ثم أتبعه، وثم تفيد التعقيب، مما يدل على أنه يشترط في صيام ست من شوال أن يكون الإنسان قد صام رمضان أداء وقضاء. وأما بالنسبة لمن لم يتمكن من الصيام لعذر أو نحوه كالمرأة النفساء فهذه يرجى أن يكتب لها الأجر كاملا. وأما من يستدل بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان فليس فيه دلالة على أنها كانت تصوم

وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: باب اتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. صيام ستة أيام من شوال، هذا ورد في فضل عظيم وثواب جزيل أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، كما في هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ووجه ذلك كما بين أهل العلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام والسنة 360 يوما، وصيام رمضان يعدل صيام 300 يعدل صيام 300 يوم، 30 في 10 300 أي 10 أشهر. وصيام 6 من شوال يعدل 60 يوم، 10 في 6 60 يعدل صيام 60 يوما أي شهرين. فالذي واظب على رمضان متبعا له بست من شوال كأنما صام الدهر كله، لأنه كأنه السنة كاملة صائم. وإذا كان مداوما على ذلك في سنواته فهو في دهره كله صائم. وإذا كان أيضا مع هذا الصيام يعمل أيضا بالحديث الآخر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، الذي يصوم ثلاثة أيام ثلاثة في عشرة 30، فكأنما صام الدهر. كأنما الذي يصوم رمضان وست من شوال ورمضان وثلاثة أيام من كل شهر هذا كأنما صام الدهر مرتين. والله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه سبحانه وتعالى عظيم. الحاصل هذا هي الترغيب في صيام الست من شوال. قال: ثم أتبعه، ثم أتبعه ستا من شوال. من صام رمضان قلنا إن الحسنة بعشر، الحسنة بعشر، وإذا صام رمضان هذه 300، لو قدر أن رمضان 29 يوم، لو قدر أن رمضان 29 يوما هل ينقص العدد؟ مر معنا حديث مفيد جدا في هذا الباب: شهر عيد لا ينقصان. ومن فوائد ذلك الحديث هذا المعنى هنا: شهر عيد لا ينقصان، لو كان 29 ولا ينقص، أجره ثابت 30، أجره ثابت 30، كأنما صام 30 يوما لا ينقص، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال لا يشترط فيها التتابع ولا يشترط فيها الفورية بعد العيد مباشرة، لكنه أولى، أولى أن يؤتى بها متوالية بعد العيد، كما هو ظاهر قوله أتبعه، وأيضا مسارعة للخيرات، وأيضا لأن المرء لا يدري ما يعرض له، وكم من إنسان أخر ثم خرج الشهر وبقي عليه من الست بقية. لكن لو صامها متفرقة أول الشهر أو آخره أو وسطه أو بعضها في أوله بعضها في وسطه بعضها في آخره، الأمر في ذلك واسع. ثواب ذلك قال كأن كان كصيام الدهر، أي كأنما صام الدهر كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، انفرد به مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بأشر أمثالها، في السنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.